قال ويجب على محصر دم. المحصر هو الذي يمنع من دخول مكة، وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة وذهب إلى مكة ليعتمر، ومنعته قريش، قالت ما تدخل حتى تم صلح الحديبية. ولما تم صلح الحديبية رجع النبي إلى المدينة وهو محرم، فماذا فعل؟ تحلل من إحرامه، ذبح هديه ثم حلق شعره وتحلل من إحرامه. هذا يسمونه إحصار، أي منع من الدخول، منع من الدخول. فالإنسان إذا منع من الدخول لا يستطيع يتحلل. بعض أهل العلم يرى يقول لا، فما استيسر من هدي من كان معه الهدي أو كان يستطيع الهدي، من لا يستطيع ليس عليه شيء.